الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. طيب عندنا يعني كاستتباع للكلام الفات مسألة تأصيل القواعد خلاص لأنه يعني يلاحظ مثلا أن الفرق اللي خالفت أهل السنة والجماعة أتت بقواعد وبأصول من عندها وجعلتها أصلا محكما من خلاله بنوا جميع مقولاتهم واعتقاداتهم وأحكامهم أيضا على غيرهم. وهذه المسألة أو هذا الموضوع لشدة أهميته تحدث العلماء عنه حديثا طويلا وحديثا مستفيضا، مع العلم إلى أن هذا الشأن من حيث العموم وحتى التفصيل موجود حتى يومنا هذا، أي موجود حتى يومنا هذا. طيب هذه المسألة تحدث عنها المصنف نفسه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، هذا في الجزء 20 صفحة 162 و163 الجزء 20 صفحة 162 و163 قال: لا يجب على أحد أن يجيب داعيا إلا ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجب على أحد أن يجيب داعيا إلا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الخلق إليه لم يكن على الناس إجابة من دعا إليه من دعا إليه، ولا له دعوة الناس إلى ذلك ولو قدر أن ذلك المعنى حق، وهذه الطريق تكون أصلح وماذا يقصد بهذا الكلام الآن؟ يقصد أن الإنسان يكون منطلقه فيما يدعو الناس إليه هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا بعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، وفحو كلامه أيضا أن لا تتكلم بشيء ولو كان صحيحا من حيث الجملة إلا إذا كان لك البينة أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ممكن تجد إنسان يقول كلاما صحيحا ولا يملك عليه أدلة شرعية فيكون وافق الحق مصادفة مثلا. فابن تيمية قصده ماذا؟ قصده أن تكون منطلقا من النصوص تحت كل الأحوال، ومن شدة تشديده في هذا الباب فهو ينحى إلى أن موافقة الحق مطلوبة، لكن إذا قلت بالحق فأيضا عليك أن تدلل على هذا الحق بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبنصوص الوحي، لأن الناس هنا يصلون إلى درجة يعني البرد في نفوسهم. وذكرنا كلام الحافظ ابن عبد البر في هذا الباب في مقام سابق. ولذلك إذا قلت للناس حقا ودعمت هذا الحق بأدلة الشرع فإن الناس تزداد طمأنينتهم. ولذلك يعني كثيرا ما كان الصحابة يسألون فيجيبون السائل مباشرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا. ومضى معنا في الدرس الفائت مثلا أن أبا وائل سئل عن المرجعة فقال للشقيق عندما سأله حدثنا ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فأجابه شنو؟ أجابه بالنص رأسا، أجابه بالنص رأسا. طيب تاني كلامه، لا يجب على أحد أن يجيب داعيا إلا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الخلق إليه لم يكن على الناس إجابة من دعا إليه ولا له دعوة الناس إلى ذلك، ولو قدر أن ذلك المعنى حق وهذه الطريق تكون أصلح إذا لبس ملبس منهم على ولاة الأمور، إذا لبس ملبس منهم على ولاة الأمور وأدخلوه في بدعهم، وأدخلوه في بدعهم كما فعلت الجهمية، كما فعلت الجهمية بمن لبسوا عليه من الخلفاء، بمن لبسوا عليه من الخلفاء حتى أدخلوه في بدعهم من القول بخلق القرآن وغير ذلك، حتى أدخلوه في بدعهم من القول بخلق القرآن وغير ذلك، فكان من أحسن مناظرتهم أن يقال. هذا أيضا ضابط الآن، يعني هذا ضابط في مناظرة مناقشة أهل البدع، خلاص يضع ابن تيمية الآن، قال فكان من أحسن مناظرتهم أن يقال ائتونا بكتاب أو سنة حتى نجيبكم إلى ذلك، ائتونا بكتاب أو سنة حتى نجيبكم إلى ذلك وإلا فلسنا نجيبكم إلى ما لم يدل عليه الكتاب والسنة، وإلا فلسنا نجيبكم إلى ما لم يدل عليه الكتاب والسنة. مثلا لو مثلا الناس تأملوا في الواقع اليوم في عموم العالم الإسلامي، مثلا لو سألت الآن مرجع عصري يكتب مثلا أو يخطب في منبر جمعة أو يقول في أي مكان الخوارج الخوارج الخوارج الخوارج الخوارج الخوارج، طيب الخوارج ديل صحة الأخبار فيهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة صحيحة، ومستحيل أن يكون العلماء لم يبينوا من هم الخوارج، ما ممكن يكون تركوا الخوارج من غير تبيين ومن غير تعريف لضابط مقولاتهم ومعتقداتهم. الآن لو سألت أي مرجي من هم الخوارج عندك، لو سألته الآن هذا السؤال من هم الخوارج الذين تحذر أنت منهم أصلا، فبلسان مقالهم أو بلسان حالهم لا جواب لهم إلا أن يقولوا الخوارج هم الذين يخرجون على الحكام، وعند هؤلاء غض النظر من هم هؤلاء الحكام، إن كانوا روافض إن كانوا علمانيين إن كانوا شيوعين، المهم في النهاية حاكم، في النهاية حاكم عندهم رافض علماني شيوعي أي حاجة. طيب إذا افترضنا أن هذا الحاكم شرعي، إذا افترضنا أن هذا الحاكم شرعي فخرج الناس عليه مثلا، هل هؤلاء هم الخوارج الذين أقصدهم العلماء في مقالات أهل البدع ومقالات الاعتقادات، ومن من السلف قال الخوارج هم الذين يخرجون عن الحكام، من من السلف الذي قال هذا الكلام؟ ولو واحد من أئمة السلف، ما في أي حد قال بهذا الكلام. ثاني تجد بينهم من يقول الخوارج هم بيتكلموا في الحكام في المنابر. طيب من من السلف، أين الدليل على من الكتاب ومن السنة على أن حقيقة الخوارج هم الذين يتحدثون عن الحكام في المنابر؟ فالناس المشكلة تضع أصولا وقواعد من عندهم ويجعلونها تعريفات محكمة، ومن خلالها ينطلقون في النقاشات وفي تصنيف الناس وهكذا. لذلك أي إنسان يضع معتقدا أو أصلا ومنهجا ومنطلقا في البداية يناقش عن أصله هذا، إيتنا عليه بنص من القرآن أو من السنة النبوية، وإن لم تفعل فلا كلام معك، فإن لم تفعل فلا كلام معك. طيب قال: فكان من أحسن مناظرتهم أن يقال: ائتونا بكتاب أو سنة حتى نجيبكم إلى ذلك، وإلا فلسنا نجيبكم إلى ما لم يدل عليه الكتاب والسنة. وهذا لأن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء. وهذا لأن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء. وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل. وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل. مثلا لو قلت لي عينك عوراء، لو قلت لي عينك عوراء سأقول لك أنت عينك عوراء، صحيح ولا ما صحيح؟ ما خلاص كلمة بكلمة. أنا هذه الكلمة لا أشتريها بفلوس، أنا ما أشتريها بفلوس ولا تتعبني بشيء. إذا الكلام بدون حجج وبدون أدلة وبدون براهين شرعية، لو قلت لي أنت أعور سأقول لك أنت أعور، لو قلت لي أنت مجنون سأقول لك أنت مجنون، لو قلت لي أنت مبتدع سأقول لك أنت مبتدع. يعني كلمة بكلمة. وأنت في النهاية لست أبو بكر الصديق، وأنت لست عمر بن الخطاب، وأنت لست عثمان بن عفان، لكن أنا أقبل كلامك إذا برهنته بأدلة شرعية من القرآن الكريم ومن السنة ومن أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما إطلاق الكلام على عواهنه هكذا فهذا لا قيمة له. لذلك الشيخ هنا الآن ينبه إلى أن النزاعات بين الناس لا يفصلها إلا كتاب منزل من السماء ينزله الله تعالى وهو وحيه سبحانه وتعالى. إذا تركت الأمور أنت تناقشني بعقلك وتشتم بعقلك، فأيضا أنا لي عقل، عقلك يقول وعقلي يقول، رأيك يقول ورأيي يقول. لذلك الشيخ نفسه عنده كلام ثاني في مقام آخر في الفتاوى نفسها، فقال: الشتم تحسنه حتى النساء في الخدور، المرأة القاعدة في بيتها إن بس بيتنبيزك، صحيح ولا ما صحيح؟ وإن قلت لها إنت عورة بتقول لك إنت عورة، ولو قلت لها إنت مجنونة بتقول لك إنت مجنون. لذلك الشيخ قرر قال: لا بد من طرح الحجج الشرعية، وإذا ترك الناس إلى الشت خلاص. قال: فربات الخدور يحسن الشتائم. أي طيب. قال: وهذا لأن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء، وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل. ومن هنا يعرف ضلال هذا الآن الضابط القاصدين أصلا. قال: ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقا، من ابتدع طريقا أو اعتقادا زعم أن الإيمان لا يتم إلا به، مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكره، وما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين. انتهى كلامه. إذن ما تجيب أصول من عندك، ما تجيب قواعد من عندك، تقول الإسلام لا يصح إلا بدونه، وتقول الناس لا يكونوا مسلمين إلا إذا قالوا بهذا الكلام الذي أصلناه وبهذا الكلام الذي وضعناه. وهذا الآن يقوله غلاة العصر، يضعون أصولا من عندهم وقواعد من عندهم، لو أمهلوا حتى تخرج دابة الأرض ليسندوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلن يستطيعوا، ومع ذلك يجعلونها أصلا لا يصح الإسلام إلا به. أي فكلام الشيخنا شنو؟ يعني الناس تضبطوا والناس تضع هذه القاعدة نصب الأعين. طيب، وقال الشيخ نفسه صفحة 163 و164 وقال: ولهذا تجد قوما كثيرين، ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلها. هذا أليس موجودا؟ موجود بكثرة. أي موجود بكثرة. قال: ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلها، ولا دليلها، بل يوالون على إطلاقها أو يعادون. يعني الولاء عندهم بناء على قواعد وضعوها من عندهم، والبراء عندهم أيضا بناء على قواعد وضعوها من عندهم، بل يوالون على إطلاقها أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة. حسي مثلا الآن، ثاني نعود لمرجعة العصر، أنت حتى تكون سلفيا على الجادة عندهم، عندهم أصول وضوابط لهذا لا يسندوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى السلف. أصولهم وضوابطهم ما تتكلم في الحكام في المنابر مثلا، ما تتكلم في الحكام في المنابر، ما تهيج الناس على الحكام، ما ما ما ما كل الكلام ده غض النظر عن حال الحكام شنو، كان يكسر الحكام في العصر، كان يكسر الحكام القدام. أصلا الكلام ده هو من الذي قاله؟ من الذي قال هذا الكلام أصلا؟ ومن الذي قال إن الذي يتكلم عن الحكام في المنابر أخطأ أو أصاب؟ من الذي قال إن هذا يخرج من دائرة السلفية ويدخل في دائرة الخوارج؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام؟ هل في صحابي واحد قال هذا الكلام؟ هل في إمام واحد من أئمة السلف قال هذا الكلام؟ طيب، كلام لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقله صحابي واحد، لم ينقلوه عن إمام واحد من أئمة السلف، كيف جعلوه أصلا يبنى عليه التصنيف والولاء والبراء؟ هذا سلفي وهذا مبتدع ضال. من غير أن تكون منقولة نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناها. هم ذاتهم بيقولوا بشنو ما عارفين، هم ذاتهم بيقولوا بشنو ما عارفين، هذا كلام الشيخ الآن. أي قال: ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناها ولا يعرفون لازمها ومقتضاها، ولا يعرفون لازمها ومقتضاها. وسبب هذا إطلاق أقوال ليست منصوصة، هذه البلية يعني. وسبب هذا إطلاق أقوال ليست منصوصة، وجعلها مذاهب يدعى إليها ويوالى ويعاد عليها. يعني كلام الشيخ الآن ليس تشخيص واضح جدا للواقع كله الآن الموجود، يعني بكل وضوح هذا الكلام. قال: وسبب هذا إطلاق أقوال ليست منصوصة، وجعلها مذاهب يدعى إليها ويوالى ويعادى عليها. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: إن أصدق الكلام كلام الله. ذكر خطبة الحاجة باختصار إلى آخره، وضع النقاط الثلاثة وقال إلى آخره. هذا الشيخ نفسه الاعتبار أن خطبة محفوظة صح؟ أي. فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله، فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبيه وما اتفقت عليه الأمة، وما اتفقت عليه الأمة. بعدين ما اتفقت عليه الأمة هو لا يخالف النصوص ولا يخرج أيضا من قول الله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فهذه الثلاثة أصول معصومة، وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته، ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة ويوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. والخوارج إنما تأولوا آيات من القرآن، هذا أيضا كلام مهم جدا الآن. قال والخوارج إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه وجعلوا من خالف ذلك كافرا لاعتقادهم أنه خالف القرآن، يعني بفهمهم هم. لذلك نظروا حتى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الصحابي المعروف، يعني هم وضعوا قواعد وأفهام يفهمون بها القرآن الكريم، وجعلوها أصلا لثبوت الإسلام للإنسان. طيب هذا الفهم خالفكم فيه جابر بن عبد الله الصحابي المشهور، فهل أنتم تعرفون كيف يثبت الإسلام وكيف يصح الإسلام وكيف يخرج العبد من الإسلام؟ هل تعرفون ذلك أكثر من صحابي وهو جابر رضي الله عنه؟ فعندما وجدوا أنه يخالفهم كان الواجب عليهم أن يرجعوا ويقولوا نحن مستحيل أن نعرف أصل الإسلام أكثر من الصحابي، صحيح ولا ما صحيح؟ لكنهم لم يرجعوا، بل ناظروه ويورد عليه الحجج، حتى قال لهم أتظنون أنكم تعرفون كلام الله أكثر مني؟ قال لهم هذا الكلام. طيب والخوارج إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه، وجعلوا من خالف ذلك كافرا لاعتقادهم أنه خالف القرآن، فمن ابتدع أقوالا ليس لها أصل في القرآن وجعل من خالفها كافرا كان قوله شرا من قول الخوارج انتهى كلامه أظن كلام واضح جدا، صح؟ أي نعم. طيب اكتب. وقال ابن القيم في زاد المعاد فلا حكم لأحد معه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس للناس حكم مع حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا حكم لأحد معه ولا قول لأحد معه كما لا تشريع لأحد معه بعدين كلام الآن جاء عرضي، يعني بعض المرجع المعاصرين الموجودين الآن قالوا كلمة التشريع دي ذات منو من العلماء تكلم بها. اللفظة دي قالوا القال منو من العلماء. قالوا ذات لفظة جاءت جديدة قبل سنتين أو ثلاثة سنة. أي والله قالوا هذا الكلام. مع أنك لو قرأت كتب العلماء تجد هذه الكلمة مستفيضة. وهذا الآن مثال الآن. هذا الآن مثال يعني شنو من كلام ابن القيم. كما لا تشريع لأحد معه. وكل من سواه أي كل من سوى النبي صلى الله عليه وسلم وكل من سواه فإنما يجب اتباعه على قوله فإنما يجب اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر به ونهى عما نهى عنه. يعني لا يجب اتباع أحد إلا إذا أمر بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وإلا إذا نهى عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإنما يجب اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر به إذا أمر بما أمر به ونهى عما نهى عنه ونهى عما نهى عنه فكان مبلغا محضا فكان مبلغا محضا ومخبرا. يعني المسلم إذا تكلم عن الإسلام فهو مبلغ محض ومخبر. خلاص قال فكان مبلغا محضا ومخبرا لا منشئا ولا مؤسسا. يعني ما في أي أحد عنده حق يؤسس أصولا وقواعد من عنده ولا لأحد حقا أن ينشئ أقوالا وأصولا وقواعد من عنده. فأي مسلم يتكلم في الإسلام فهو مخبر وناقل عن القرآن وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لأحد قط أن يكون مؤسسا أو يكون منشئا لأصول وقواعد من عنده يلزم العبادة عليها ويجعلها أصلا. قال مبلغا محضا ومخبرا لا منشئا ولا مؤسسا لا منشئا ولا مؤسسا فمن أنشأ أقوالا فمن أنشأ أقوالا وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعها لم يجب على الأمة اتباعها ولا التحاكم إليها ولا التحاكم إليها حتى تعرض على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن طابقته ووافقته فإن طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة قبلت حينئذ قبلت حينئذ وإن خالفته وجب ردها واطراحها وإن خالفته وجب ردها واطراحها فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين يعني لو سمعت مقالات خلاص مبنية على رأي مفسر ومبين للنصوص وفرق بين فهم النصوص وبين النصوص صحيحة يعني النصوص معصومة أما فهمك ولو كنت الإمام مالك ليس معصوما صحيح ولا ما صحيح يبقى شوفوا في فرق بين النص وبين فهم النص النص وحي وفهم النص شأن بشري صحيح أم لا والخطأ يتطرق إلى فهم البشر لكن لا يتطرق إلى نصوص الوحي أي فكلامه الآن عن الأفهام كلامه الآن عن الأفهام قال فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة جعلت موقوفة وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه. يعني مثلا فخية عرضت عليك ونظرت واجتهدت لم تصل إلى شيء وبلغك بيقين وخبر صحيح أن مالك والشافعي قالا كذا كذا كذا، وأنت استفرغت جميع الوسع، استفرغت جميع الوسع ولم تصل إلى شيء أو لم تعرف شيئا، لكن وجدت أن مالكا يفتي بهذا والشافعي يفتي بهذا وأحمد بن حنبل يفتي بهذا مثلا، فسئلت، ففي هذه الحالة أنت ما عندك شنو، ما عندك الاجتهاد النهائي اللي وصلت له، لكن يمكن تقول والله مالك والشافعي والبخاري وأحمد بن حنبل قالوا كذا كذا كذا كذا. ده مقصد شنو؟ مقصد ابن القيم. والكلام ده الزهري ثبت عنه أنه قال نعم وزير العلم الرأي الحسن، هذا كلام لشاب الزهري. وعبد الله بن المبارك قال ليكن اعتمادك على الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. والصحابة منهم عدد كثير جدا أعمل الرأي الحسن باجتهاد سائر، مثل موقف عمر رضي الله عنه من المتعة. يعني عمر بن الحصين قال تمتعنا وتمتع النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل برأيه ما شاء، يقصد عمر رضي الله تعالى عنه، هذا في صحيح البخاري. والآن في ناس بيقولوا أي كلام بالرأي كفر ورد مخرج من الإسلام، أي في ناس يقولوا هذا الكلام، الآن بنوا على هذا الكلام أن أبو حنيفة كافر وأن الشافعي كافر وأن مالك كافر. طيب عمر الخطاب قال بالرأي، هنا وقفوا، أي هنا توقفوا. فيا جماعة الأمور تحتاج لفهم صحيح، الأمور تحتاج لفهم صحيح. طيب قال فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة، وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه. وتركه ليه؟ لأنك لو ما أفتيت باجتهاد مالك ربنا ما بعذبك، صح ولا ما صح؟ لكن لو ما أفتيت بفتوى الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة وموثقة عندك وما أخذت بها الله يعذبك. أي وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه، وأما أنه يجب ويتعين فكلا ولما، لما دادت نفي. أي وأما أنه يجب ويتعين فكلا ولما، انتهى كلامه. لذلك شوفوا يعني مستحيل المؤمن يتخذ رأي العباد الذي يؤسسوه من عندهم مستحيلا يتخذه دينا. أي والحافظ ابن عبد البر كتب كتاب جامع بين العلم وفضله، وهذا الكتاب من الكتب النفيسة والفريدة جدا في مدلولها، وأنا أنصح أي طالب علم أن يقرأ هذا الكتاب، خلاص أي طالب علم عليه أن يقرأ هذا الكتاب. طيب الشاهد أنه روى بالسند الصحيح في هذا الكتاب عن بعض أئمة السلف أنه قال لا أحد أشد استخفافا بدينه ممن جعل رأيه ورأي الرجال دينا مفروضا. ما تجعل رأيك وما تجعل رأي الرجال دين مفروض، خلاص من وصل إلى هذا المقام فالسلف قالوا هذا يستخف بدينه، قالوا هذا يستخف بدينه. طيب انتهى كلام ابن القيم، انتهى كلام ابن القيم. طيب نقل ثالث لأهمية هذا الموضوع، لأهمية هذا الموضوع نقل ثالث من فتح الباري، من فتح الباري. طيب في فتح الباري للحافظ ابن حجر، طيب هذا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الاعتصام طبعا في صحيح البخاري، البخاري عنده كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهذا باب بوابه الإمام البخاري، وابن حجر أطال النفس في شرح هذا الباب، ابن حجر رحمه الله أطال النفس في شرح هذا الباب. طيب من ضمن ما قاله الحافظ في شرح هذا الباب تكتبه؟ طيب اكتبه. قال الحافظ: ومما حدث أيضا تدوين القول في أصول الديانات فتصدى لها المثبتة والنفاة. فبالغ الأول حتى شبه، يقصد الكرامية، قالوا يد الله نثبتها وهي مثل يد المخلوق، نثبت لله الرجل وهي مثل رجل المخلوق، وهكذا شنو جعلوا القاعدة مضطردة. قال: فتصدى لها المثبتة والنفاة. فبالغ الأول حتى شبه، وبالغ الثاني حتى عطل. وهذا كلام سديد الآن، هذا كلام سديد، يعني شنو كلا طرفي قصد الأمور ذميم، صح؟ هاي ناس أثبتوا الصفات الإلهية وقالوا ذي صفات المخلوقين، وناس عطلها كله زي شنو؟ زي الجهمية. هاي واشتد إنكار السلف لذلك، أي على الطائفتين، واشتد إنكار السلف لذلك كأبي حنيفة وأبي يوسف، ويوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة، وأبي يوسف والشافعي وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهور وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر شيء، أي من هذه شنو المحدثات. وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء، يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية. لأن الخوارج ثاني نبت متين في عهد عثمان رضي الله عنه، وكانوا سببا في قتله رضي الله عنه. وثاني ظهروا زمن علي، صحيح، رضي الله عنه قتلهم، والأحداث معروفة. يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية شولة. وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم. وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا. ده الآن كلام ابن حجر بيلتقي بكلام ابن تيمية وابن القيم ذكرناه، صح؟ أي وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليهما ما خالفه من الآثار يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستقرها ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل. شوف بيقولوا الكلام ده ناس أهل الكلام اللواي أخذت وصول علم الكلام والمنطق والفلسفة وجعلوا ده الأصل المحكم وإليه المرجع، ومن لا يوافق على ذلك سموه العامي الجاهل فهو عامي جاهل شولة. فالسعيد هذا كلام ابن حجر الآن يعني كأنه يضرب عن الكلام الفارغ اللي قالوا أهل الكلام ده كله. فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف انتهى كلامه. هذا في فتح الباري في الجزء 13 صفحة 306 طيب أيضا من الأمور التي يجب ضبطها في هذا الباب كلام نبه له المصنف أيضا ابن تيمية في منهاج السنة تابع منهاج السنة النبوية، هذا في الجزء 3 صفحة 19 قال لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم انتهى كلامه طيب نرجع لوصول الافتراق لأن الشيخ أصله العقيدة كلها اللي كتب لها الواسط وقصده يبين هذه الأمور طيب قال قوام السنة إسماعيل ابن محمد الأصبهاني هذا توفى سنة 535 هجرية رحمه الله طيب قال في كتابه الحجة في بيان المحجة الأصول التي ضل بها الفرق سبعة، أي سبعة أصول. الأصول التي ضل بها الفرق سبعة أصول، سبعة أصول. القول في ذات الله سبحانه، القول في ذات الله سبحانه، والقول في صفاته، والقول في صفاته، والقول في أفعاله، والقول في الوعيد، والقول في الوعيد، والقول في الإيمان، والقول في القرآن، والقول في الإمامة، والقول في الإمامة. شولة. فأهل التشبيه ضلت في ذات الله، فأهل التشبيه ضلت في ذات الله، والجهمية ضلت في صفات الله، والجهمية ضلت في صفات الله، والقدرية ضلت في صفات الله، والخوارج ضلت في الوعيد، والخوارج ضلت في الوعيد، والمرجئة ضلت في الإيمان، والمرجئة ضلت في الإيمان، والمعتزلة ضلت في القرآن، المعتزلة ضلت في القرآن. انتهى كلامه، انتهى كلامه. خلاص. طيب، أيضا في شأن مهم جدا ينبه له، وهو أن رؤوس الفرق الضالة جهال، رؤوس الفرق الضالة جهال، وأيضا يستحسن أن ننقل الآن نقلا من فتح الباري في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد من فتح الباري. فالحافظ ابن حجر قبل أن يبدأ في شرح الأحاديث في أول كتاب التوحيد من صحيح البخاري، فتحدث في مقدمة عامة عن أحوال الفرق، عن أحوال الفرق، لأن أصلا كتاب التوحيد من صحيح البخاري في بعض النسخ مكتوب كتاب التوحيد والرد على الجهمية، هذا في بعض نسخ البخاري. طيب يلا، الحافظ رحمه الله تحدث عن الجهم بن صفوان، تحدث عن الجهم بن صفوان وهو مقدم رأس الجهمية، جهم بن صفوان السمرقندي، جهم بن صفوان السمرقندي. طيب يلا، فين قلنا؟ قال الحافظ، طيب قال: وأخرج ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية من طريق خلف ابن سليمان البلخي قال: كان جهم من أهل الكوفة، وكان فصيحا، ولم يكن له نفاذ في العلم، ولم يكن له نفاذ في العلم، فلقيه قوم من الزنادقة، فلقيه قوم من الزنادقة، فقالوا له: صف لنا ربك الذي تعبده. يعني السؤال شنو؟ من ناس هم منحرفين، وسألوا جاهل، وسألوا جاهل: صف لنا ربك الذي تعبده. فدخل البيت لا يخرج مدة، فدخل البيت لا يخرج مدة، ثم خرج فقال: هو هذا الهواء مع كل شيء، أي ده جواب جهم بن صفوان، هذا جوابه. طيب قال أي الحافظ ابن حجر، وأخرج ابن خزيمة في التوحيد، وأخرج ابن خزيمة في التوحيد. طيب كلام جهم القبيل ده مبني على شنو؟ مبني على شنو؟ مبني على أن ينكر علو الله سبحانه وتعالى. أي وإذا جاء الكلام عن الجهمية حنذكر أنهم هم على أصناف ليسوا صنفا واحدا، منهم الغلاة كما وصفهم ابن تيمية نفسه. يلا هؤلاء بيقول الله تعالى في كل مكان، هؤلاء يقولون إن الله تعالى في كل مكان، مثل هذا الهوى في أي مكان، مثل هذا الهوى في أي مكان. طبعا هذا أيضا بشنو؟ بأصل من عنده، هذا أيضا بأصل من عندهم. فلما جاءت المناسبة مثلا ابن خزيمة الآن ابن حجر الآن يذكره خلاص، لما رد مغولة الجهمية دي يعني ذكر آية الأعراف، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فابن خزيمة قال إن كان الله في كل مكان كما يقول هؤلاء، قال إذا لم دك كل مكان، قال إذا لم دك كل مكان. فهو شنو هذا الكلام أيضا من ابن خزيمة يبين أن هؤلاء جهال ما يفهمون شيء، أصلا ما يفهمون أي شيء. قال أي ابن حجر وأخرج ابن خزيمة في التوحيد، وأخرج ابن خزيمة في التوحيد، يقصد كتاب التوحيد في إثبات أسماء الرب وصفاته، ومن طريقه البيهقي في الأسماء، كتاب الأسماء وصفات للبيهقي. طيب إلى أبا قدامة، إلى أبي قدامة قال سمعت أبا معاذ البلخي يقول، سمعت أبا معاذ البلخي، سمعت أبا معاذ البلخي يقول كان جهم على معبر ترمذ. الكلام الآن نقول لكم من فتح الباري لكن بتصرف يسير جدا. طيب كان جهم على معبر ترمذ، وكان كوفي الأصل فصيحا، وكان كوفي الأصل فصيحا، ولم يكن له علم ولا مجالسة أهل العلم. ده توصيف جه اللي بقى راس، بقى راس. ولم يكن له علم ولا مجالسة أهل العلم، فقيل له صف لنا ربك، فقيل له صف لنا ربك، فدخل البيت لا يخرج كذا، ثم خرج بعد أيام فقال هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء، هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء، ولا يخلو منه شيء، ولا يخلو منه شيء. طيب قال أي ابن حجر، أي الحافظ ابن حجر قال وأخرج البخاري، وأخرج البخاري من طريق عبد العزيز ابن أبي سلمة قال، وأخرج البخاري من طريق عبد العزيز ابن أبي سلمة قال، إن البخاري ما خرج هذا الكلام في الصحيحة، قال كلام جهم صفة بلا معنى، كلام جهم صفة بلا معنى، يعني جهم يقول في شنو ذاته ما عارف، زول جاهل ساء، كلام جهم صفة بلا معنى وبناء بلا أساس، وبناء بلا أساس. ولم يعد قط في أهل العلم، ولم يعد قط في أهل العلم. وقد سئل عن رجل، وقد سئل عن رجل طلق قبل الدخول، رجل عقد على امرأة وطلق قبل الدخول بها، جاء مثاله عن المسألة دي، مش مسألة فقهية خلاص، فقال تعتد امرأته، تعتد امرأته. في جهل أكثر من هذا؟ في جهل أكثر من هذا؟ ومع ذلك رأس طائفة، مع ذلك هو رأس طائفة. طيب انتهى النقل من الفتح، انتهى النقل من الفتح. طيب يلا، الشيخ رحمه الله تعالى المدخل الأول في المسائل التي فيها الاختلاف والمذكورة في كلام العلماء، يعني بدأ بالأسماء والصفات كده، واحد يقرأ يقرأ لو تكرمته بس منديل كده بتاع ورق ولا هاي منديل منديل أقرأ من البداية، أقرأ من البداية. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وعلومنا في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه، وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سميع له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه عز وجل، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. طيب، كان قبل شوية ذكرنا يعني نقلا من فتح الباري، وفيه أن الحافظ رحمه الله قال فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف. خلاص. طيب يلا، ما كان عليه السلف مأخوذ من النصوص، ما كان عليه السلف مأخوذ من النصوص وموافق للحق بلا امتراء، موافق للحق بلا امتراء، وأيضا يوافق الفطر السليمة والعقول الصحيحة. وشأن العقل هذا فيه شنو تفصيل، ليس هذا موضع ذكره الآن، ليس هذا موضع ذكره الآن، والكلام فيه ليس شنو، ليس بلا زمام ولا خطأ، الكلام فيه ليس بلا زمام ولا خطأ. طيب، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد أصبحتم على الفطرة، قد أصبحتم على الفطرة. وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، يعني البدع هتجي، البدع هاتجي. فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول، يعني شنو؟ زمن الصحابة. فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. طيب، انتهى كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. طيب يلا نلاحظ ان ابن مسعود لما بدأ كلامه قال يعني قد أصبحتم على الفطرة وإنكم ستحدثون، ده تاني ذم الآن خلاص. فهذا دل على أن البدع لا تتوافق مع الفطر السليمة، فهذا دل على أن البدع لا تتوافق مع الفطر السليمة. ولذلك قال ابن تيمية نفسه، لكن في الحموية، نحن الآن في الواسطية صح؟ أي. طيب، قال في الحموية ده صفحة 99، قال واعلم أنه ليس في العقل الصريح واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا. طيب، بدأ هو بالأسماء والصفات، خلاص بدأ بالأسماء والصفات، وكمدخل ضروري أيضا لهذا الباب باب الأسماء والصفات، ففي نقلين أيضا مهمين جدا جدا لا بد من ذكرهم الآن، لا بد من ذكرهم الآن. طيب، النقل الأول من شرح صحيح مسلم للنووي، النقل الأول من شرح صحيح مسلم للنووي، والنووي نقل كلاما عن القاضي عياض، نقل كلاما عن القاضي عياض، قال إطلاق ما أطلقه الشرع، إطلاق ما أطلقه الشرع من أنه القاهر فوق عباده، من أنه القاهر فوق عباده وأنه استوى على العرش، وأنه استوى على العرش مع التمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكلي، مع التمسك للآية الجامعة للتنزيه الكلي الذي لا يصح في المعقول غيره. شوفوا الكلمة دي هنا، كلمة المعقول دي، وقارنوها بكلام تيمية ذكرنا قبل قليل من كتاب الحموية، واحد صح؟ واحد. أي. مع التمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكلي الذي لا يصح في المعقول غيره، وهو قوله تعالى، وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. يلا، من كان على هذا الحال اللي ذكره الآن خلاص تطلق ما أطلقه الله في النصوص، يعني تذكر لا تنفيه، وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وهكذا. طيب، مع التمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكلي الذي لا يصح في المعقول غيره، يعني من كان على هذا الحال قال عصمة لمن وفقه الله تعالى، أكتبوا بقى هذا الكلام، عصمة لمن وفقه الله تعالى، عصمة لمن وفقه الله تعالى. انتهى كلامه، انتهى كلامه. طيب، النقل الثاني من التدمرية للشيخ نفسه، النقل الثاني من التدمرية، قال ابن تيمية في التدمرية ده صفحه 34 قال ابن تيميه في التدمريه كلام النووي الجبال اذا دارين توثقوا في الجزء 5 صفحه 21 اي وطبعا تراعوا اختلاف النسخ اي تراعوا اختلاف النسخ انا بنقول من النسخ اللي عندي اي وقال ابن تيميه في التدمريه فاذا اثبت لله تعالى الصفات اي احد خلاص قال فاذا اثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثله المخلوقات كما دل على ذلك الايات البينات كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول ويهدم أساس الإلحاد الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات انتهى كلامه. خلاص طيب كده اقرا ثاني عشان نسترجع قال المؤلف رحمه الله تعالى فسبح نفسها عما وصفه به لا ثاني من الاول اي بعد المقدمه عشان نسترجع ثاني اقرا ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه نعم وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. طيب هذا الكلام يوافق كلاما له آخر في العقيدة الحموية. قال ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل. فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فيعطل أسماءه الحسنى وصفاته العليا ويحرف الكلمة عن مواضعه ويلحد في أسماء الله وآياته انتهى. طيب يلا هذا الكلام نحتاج نذكر فيه نقولا عن أئمة السلف لأنه أنت إذا قلت هذا مذهب السلف هذا قول السلف إذا لا بد تأتي بأقوال عنهم صحيح؟ لا بد تأتي بأقوال عنهم. طيب نمرة واحد قال الأوزاعي والثوري أمروها كما جاءت أي نصوص الصفات أمروها كما جاءت وقال الوليد ابن مسلم سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفات فكلهم قال أمروها كما جاءت بلا تفسير طيب يبقى من المهم جدا معرفة قولهم بلا تفسير ماذا يقصدون بهذا ماذا يقصدون بقولهم بلا تفسير طيب قال ابن عيينة قال سفيان ابن عيينة هي كما جاء هي كما جاء نقر بها ونحدث بها بلا كيف بلا كيف وقال وكيع ابن الجراح وقال وكيع ابن الجراح نسلم هذه الأحاديث كما جاءت كما جاءت ولا نقول كيف ذا كيف كذا ولا نقول كيف كذا ولا لما كذا ولا لما كذا خلاص يلا هذا قول السلف بلا خلاف بينهم هذا قول السلف بلا خلاف بينهم قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة ولا يحدون فيه صفة محصورة انتهى طيب اكتبوا وروى اللالكائي وروى اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني وروى اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال اتفق الفقهاء كلهم اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب من المشرق إلى المغرب المشرق بقصده بشنو يوم ذاك يوم ذاك بقصده من المشرق شنو طيب سؤال عرضي عشان يتضح بالجواب عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه من وين؟ من خراسان يلا اللوائل متى ما قالوا المشرق بيقصدوا خراسان أي. ومن مشاهير أئمتها عبد الله بن المبارك المروزي وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي الإمام المشهور الإمام المشهور طيب من المشرق إلى المغرب والمغرب يوم ذاك بيقصدوا به بلاد الأندلس في وقتهم يقصدون بالمغرب بلاد الأندلس من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن على الإيمان بالقرآن والأحاديث والأحاديث التي جاء بها الثقات التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه انتهى كلامه انتهى كلامه طيب نحن نقف هنا والدرس القادم إن شاء الله تعالى نكمل باقي هذه الأصول وباقي كلام الشيخ الله تعالى أعلم فعل محكم وأتم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين.